الرحيم ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم أعوذ برب العرش في عميل الصنبات سر لها علوم اللغة فلا تقل في علم الأصول هناك دلالة عامة تصلح بكل في الصنبات السائل الفكر هذه يدفع عن الأصول بوتها ناصر جرى في النبي في الصنبات سبيت قبل جيل ثلاثين دل درعي ودل عقلي والدليل خير كالتا السمح إلى خير دليل درعي ودل شرعي غير لفظي الدليل الشرعي الذي قلنا لا بد من الذهن في جهة أربعة أولا أصل الصدور وثانيا الصدور وثالثا الضرور ورابعا حجية الضرور. فالسيد الشهيد بدأ من الظهور الدلالة قسم الدلالة إلى دلالة خاصة يعني ما يمكن أن يحصل في مسائل مختلفة في الفكر مثل عن معزمة الصعيد والبحث عن معنى كلمة غاية والبحث عن معنى التلذذ وما إلى ذلك دلالات الألفاظ خاصة يعني تكون قاعدة عامة تستخدم في مسائل مختلفة من الفكر. أما الدلالات عامة دلالات التي قاعدة عامة تستخدم في كثير من أبواب الفكر مثل دلالة إذا في غلال عدو دلالة اسم الجنس من ذكر الوكل على الإعراب دلالة قيلة الشخصية على المفهوم وما إلى ذلك من الدلالة العامة. فالأصول قد تحدث عن هذه الدلالات العامة التي تكون قاعدة عامة تستخدم في مسألة مختلفة من الفكر لأن في تعريف علم الأصول شرح الشهيد القواعد الأصولية هي العناصر المشتركة. وأما دلالات خاصة نبحث عنها ومهمة اللغة ولا تظهر في المصور. لكن يأتي هنا سؤال بحث عن الدلالات العامة ليس بحثا دقيقا فنيا ولا تحتاج هذا العامة من هذه الدلالات العامة أي معنى اللفظ معنى الظاهر اللفظ يحصل الروع إلى اللغة أو يحصل بالتبادل. فإذا هذا بحث الدلالات العامة التعمق والتحقيق حتى العلم الأول يصدى للبحث عن هذه الدلالات العامة هذا السبيل الأول إما بالرجوع إلى اللغة إما بالتبادل يتعين دلالة هذه الألفاظ اللي قاعد عامة تستخدم في كثير من المسائل الكثير. فلماذا الأصول تحدث عن هذه الدلالات بصورة معمقة ومفصلة؟ في شيء الأصول يتحدث عن الدلالات في مقامين أصول لغوية في الأصول اللغوية لهذه الدلالات عامة البحث عن المعاني اللغوية للكلمة أو في الظلة هذه هي البحوث اللغوية وهناك بحوث تحليلية لفظية يتحدث عن دلالات في هذين المقامين المقام الأول بحوث عن المعاني اللغوية للألفاظ والمقام الثاني بحوث التحليلية لمعنى جملة أو الكلمة. أما البحوث اللغوية كذلك يرسم نفسين وإنسين حروف إنشائية وحروف تثميرية. بن حسن كافي لما يشك في معنى فعين هذا المعنى الظاهر من النص هاي بخصوص انكشاف عند الشيخ في معنى ابحث عن المعنى الظاهر لدى الاطلاق. فهذا يثبت بطرق سر مرتان مريض التبادر يثبت مثل الإسلام السرد ولا معنى صيغة أمر يتبقى من صيغة الأمر الوجود مرة المعنى تعين بالشكل معنى اللفظ يتعين من طريق السبب المعبار للجملة أو للهلف. الطريق الثاني البران فكان معنى اللفظ مرددا بين ميين ونحب البرهان ننفي معنى من ثلاث المعنى الاخر الذي قال هذا البحث بالنسبه لبحث المشتق. في المصر هناك بحث هل المشتق الاصولي شنو مشتق اصولي؟ هذا السيد الشهيد ما طرح له مشتق في الحلقه الثالثه ولا في الحلقه الثانيه. انا لقنا بسبب تفريق من المشتق الاصولي والمشتق النوعي. المشتق الاصولي انا بحثي هل هذا المشتق وقيع للتلبس بالمبدا بالفعل مثلا عالم وضع لذات تلبس بعلم بالعلم هو معنى المكتوب العام ذات تلبس بالمبدا في الجمله. هل شنو معنى الجمله؟ كذلك نحن بصدد شرح فقط تضيح الفكره انه كيف بالبرهان يعين معنى المشتق. هل معنى عالي قلنا ذاته متلبسة بالجمال حيث يشمل التلبس بالفعل وشل المنقض عن المبدأ؟ هذا استدل ان هذا المعنى الان غير معقول. لكن هل نجد قدرا جامعا بين متلبس بالفعل وبين المنقضي عنه المبدأ؟ فما هذا المعنى العام لا يتصور أيضاً طبعا بد يكون المشتق ضوان للمتلبس بالفعل. هنا معنى المشتق مرد بين معنى عام وخاص. فإحنا بالبرهان العقلي نثبت أن المعنى العام غير معقول فلما يجوز المعنى الخاص مشتق. فهذا من بروسة انكشفية. والطريقة الثالثة تثبيت يعني كرينة عامة في كرينة الحكم المرتب من قدتين المقدمة الأولى المتكلم ضد البيان ومع ذلك ماذا ترى في ذلك؟ هي كرينة الحكم كرينة الحكمة كرينة عامة. ففي بعض الأوقات من دليل تطبيق هذه الكرينة العلميين معنى لفظ لكن صدر أمر من أولى توضع وأنه لا أعلم أن وجوب الوضوء وجوب ريان أو وزان أو ماذا أطعم الفقير. هل أنت صادر من المولى أعرف هل أنه وجوب تعييني أو وجوب تخييري لإطعام الفقير بديل في مثل هذه الكفارة؟ فلذلك نكتفي كون الأمر حينا أو غيري نكتفي كون الأمر حينيا أو غيري نشوف كون الأمر عنيا أو كفائي حال هذا الشيء معنى بتطبيق القريب فإنه عين واحد منكم عليه عين النفس مقابل غيري لأنه حيث نريد حول حقيقة الوجود النفسي ووجود غيري. بعد معرفة حقيقة الوجود النفسي غيري نعرف أن الوجود الغيري يحتاج إلى فيه ما دام ما ترى القيد فيتح كرينة الحكمة ومن ثم يفتح الوجود الوجود النفسي. وهذا في التعيين التفسير في حديث طويل حول حقيقة الوجود العين والوجود السفلي، ويكتشف الوجود السفلي يحتاج إلى قيد زائد. فذا ما ذكر قيد زائد فطبعا في بعض سمات كثير يثبت أمام التعيين. فمن طريق تطبيق نحن نكتشف معنى اللفظ. ولذلك هذه البحوث الاكتشافية اللي يشوف معنى اللفظ بعد شيء نحن نكتشف هذا المعنى للمعنى الظاهر للفظ كالإكشاف الصلب بطرق ثلاثة: التدور والبرهان والتطبيق. هذه هي البحوث اللغوية الإشارية. وهذه البحوث اللغوية ما قسمنا انكسية وتفسيرية. التفسير بحوث اللغوية التفسير أبعد ما عدا شك عن اللفظ أو اللغة. يكاد المعنى من اللفظ بعد آخر اللفظ ظاهر ذلك المعنى. اللفظ ظاهر معنى لا مرة لا شك في هذا الظهور، ومرة تأتي شبهة وتحصل شك في هذا الظهور. الظهور هذا الأمان صحيح، فلذلك ما حصل الشك في الظهور نهائيا فيبحث من شاء هذا الظهور، ما هو سبب لهذا الظهور. لذلك سميناه بحوث التفسير، يعني الظهور مسلم لا يشك فيه لكن راح عن سبب هذا الظهور مثل ذلك الأمر سبب في الوجوب، لكن ما وجد هذا الظهور. مرة قال السبب الوضع كيف وضع عليه القول الأمر صاحب الكتاب، ومرة نقول سبب الظهور مقدمة حكمة والأمر اكتمل هذا الاحتمال، ولكن المحرك الدين العراقي حاط هذا ظهور صيغة الأمر على الوجوب بمقدمة الحكمة. ومر نفسر أنه هذا ظهور بسبب حكم كما يصدر الأمر. العقل يعلم بوجود الفعل عن كثير، وهذا ما أختاره المختار النائم رحمه الله. فلذلك ظهور له مع واضح جدا ان البحث في تفسير هذا في ما هو سبب هذا الظهور. الفصل الاول من البحوث التفسيريه اللغويه التفسير والفلسفه اللفظ الجمله ظاهره في المعنى لا تاتي شبه ونحن نفي هذا الظهور، بمثل البشريه ظهرت المفهوم جاء كذلك تشربه وهو مفهوم هذه لم يجد تحديد. هنا هذه الجملة ظاهرة المفهوم وهو الانتفاع، انتفاء الجزء انتفاء الطرف، هذا هو المفهوم لهذه الجملة. ظهور من لكن هذا الظهور متوقف على النفع من شرط، أن شرط علة من شرط وليس له. فالمجيء في مالنا من جهاز تسريبه إذا فهنا من أن المجيء هو العلة المنحصرة لا بديل له، طبعا باستفائه يندف وجوب الإسراف. إذا هذا الظهور متوقف على ظهور شرطة الجملة فيها على العلة الانحصارية تأتي شبهة. شنو هذا؟ أحيانا هذه الجملة الشرطية تستعمل في شرط له بديل ولا علة الانحصار، مثل الآن في النار موجودة فالحرارة موجودة، فهنا وجود النار ليس علة حرة للحرارة، من الحرارة تحدث حرارة، من ضوء الشمس تحدث الحرارة، لذلك الحرارة تتركت على النار لكن النار ليس علة منصر. هذه الجملة الشرطية تستعمل هذا النوع من الشرط اللي يكون له بديل بدون اي مجال، فهنا بدير وجدانين صفين في الجنس. الوجدان الاول الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء انتفاء الشرط، وهذا هو مفهوم يتوقف على يكون الشرط شنو عند محصرا. والجانب الثاني هذا الشرط احيانا يستخدم في علل منحصرة له بديل مثل هذا المثال اللي درنا، كان النار موجودة بالحرارة موجودة، فهنا لابد من تفسير معنى الجملة شنو تفسيرا بواط مع هذين الوجدان، وجدان للجملة الشرطية تكون، ووجدان الجملة الشرطية تعمل في شرط وبديل دون أي مجال. وذلك بحث تفسيري لغوي، بحث لغوي تفسير. الآن هذه البحوث اللغوية المتسقية تكون انكشافية وتفسيرية والإنشافية عند الشيخ واحد من الاحتمال يعين اما بتاج عند البرهان اما بالتطبيق، واما بحوث لغوية تفسيرية معنى ظاهر من اللفظ او اللغة، لكن لا شك فيه والبحث مثله تفسيري، وما كان هذا المعنى الظاهر نشك في كونه يكون معنى ظاهرا من الجملة بسبب شبهة، فلا بد من تفسير المعنى تفسيرا يتفق مع هذه الشبهة ومع المعنى الظاهر من الجملة في بحث مفهوم الشرط. فهذه هي البحوث اللغوية العلمية. البحوث الثانية بحوث تحليلية، كذلك لا نشك في ظهور اللفظ في معنى، لكن في البحوث التحليلية البحث عن حقيقة هذا المعنى، حقيقة المعنى مو حقيقة هذا المعنى بس بحث فكريا، نتحدث عن ماهية هذا المعنى، لا حقيقة هذا المعنى من حيث أنه مدلول لللفظ ومن حيث أنه حاكم عن الواقع. هذا المعنى اللي يكون مدلول لللفظ وحاكم عن الواقع، هذا المعنى كيف هو هذا المعنى؟ هذا نسميه بحوث تحليلية. في مثل معنى الحرف زيد بذلك، فهنا هاي كلمة زيد معناه واضح، بالداري كذلك معناه واضح، لكن هاي المعنى معنى كلمة في، ما هي حقيقة هذا المعنى من حيث أنه مدلول لكلمة في ومن حيث أنه حاكم عن واقع بين زيد والدار؟ فالبحث عن المعنى الحرفي، لأن معنى الحرف العرب يفهم، كل من يتكلم بالعربي يفهم معنى فيه، لكن ما هي حقيقة هذا المعنى من حيث أنها مدلول كلمة فيه وحاكم عن واقع؟ وكذا في الجملة الناقصة والجملة التامة، واضح لدى العرف العام وحتى البلاغة الجملة الناقصة ما يصح السكوت عليها، والجملة التامة ما يصح السكوت عليها، والناقصة ما لا يصح السكوت عليها، صحيح؟ هذا واضح. لكن شنو الخصوصية التي تؤدي إلى عدم صحة السكوت في الناقصة وصحة السكوت في التامة؟ يعني حقيقة التمامية والنقص بشو، بأي شيء الجملة تكون ناقصة أو الجملة تكون تامة؟ وهكذا الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، هذا واضح لدى العرف العام أن الجملة الخبرية يحتمل الصدق والكذب، الجملة الإنشائية لا يحتمل الصدق والكذب. شنو السر هذا الاختلاف؟ ما هو مدلول الجملة الإنشائية حتى لا يصح الاتفاق بالصدق والكذب، وما هو مدلول الجملة الخبرية حتى يصح هذا الاتفاق بالصدق والكذب؟ وعلى كل حال هاي بحوث تحليلية، البحث على حقيقته المعنى اللفظ من حيث أنه معنى لهذا اللفظ ومن حيث أنه حكم عن شيء في الواقع. هذه ظروف تحليلية. فالأصوليون يتحدثون في مقامين: بحوث لغوية وبحوث تحليلية. البحوث اللغوية إما انكشافية وإما تفسيرية. تفسيرية كذلك في مقامين. فلذلك هذه البحوث تتوقف على الدقة والتحقيق مجرد التبادر والرجوع إلى أهل الولاية، خاصة في البحوث التحليلية. في أهل اللغة يفسر لك المعنى في شنو، لكن شنو حقيقة هذا المعنى؟ هذا اللغة وما يعطيك شيء في هذا المجال. وكذلك في البحوث التفسيرية، في البحوث التفسيرية المعنى الظاهر يعطيه اللغوي، لكن شنو منشأه؟ ما يتحدث اللغوي عن منشأه، أو يعطيك المعنى الظاهر للجملة الشرطية، للجملة الشرطية مفهوم، لكن كيف يتفق هذا المفهوم مع استعمال جملة شرطية في شرط غير منحصر؟ هاي بعد لغوي ما إلى دخل. فلا بد من تفسير الجملة الشرطية بمعنى يتفق مع الوجدانين، وجدان المفهوم ووجدان استعمال الجملة الشرطية في شرط غير منحصر. صحيح. ففي البحوث التفسيرية اللغوية من يستفيدها؟ ففي البحوث الانكشافية اللغوية الانكشافية صحيح، إذا كان الانكشاف من طريق التبادر يصير من طريق الرجوع إلى أهل اللغة، لكن قلنا البحوث الانكشافية مو منحصرة بطريق التبادر أو الرجوع إلى أهل اللغة. البحوث الانكشافية من طريق البرهان، البحوث الانكشافية من طريق تثبيت العقرين العامة. فعلى كل حال البحوث اللغوية من جانب أهل اللغة لا تغني الأصول من البحث في الألفاظ. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. هذه الدلالات الخاصة تتولاها علوم اللغة، مثل كلمة الريبة وكلمة الصعيد وكلمة التلذذ، ولا تدخل في علم الأصول. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه الدلالات يبحث عنها علم الأصول بوصف هذه الدلالات عناصر مشتركة وقاعدة عامة في عملية الاستنباط، كدلالة السيدة أفعل على الوجوب، ولا دلالة استنجيل الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال أن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معاني اللفظ لغة. ما دام هذا هو مهمته، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة، يعني نرجع إلى أهل اللغة، أو بالتبادل الذي هو عملية عصرية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية وتحقيق وتدقيق. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ والجواب بالتخفيف أن البحوث اللغوية التي يتناولها علم الأصول على قسمين: أحدهما البحوث اللغوية، والبحوث اللغوية قلنا البحث عن المعاني اللغوية للألفاظ، والآخر البحوث التحليلية البحث عن حقيقة المعنى، لكن مو حقيقة المعنى معنى مجرد حقيقة البحث الفلسفي، لا، حقيقة المعنى من حيث أنه مدلول للفظ ومن حيث أنه حاكم عن الواقع. بل هذا يسمى بالبحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف جلالة اللفظ على معنى معين. هاي البحوث اللغوية الانكشافية من قبل البحث عن دلالة صفة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما ما ذكر السيد الشهيد طرق إثبات هذه الدلالة، وإحنا ذكرنا طرق إثبات السيد الشهيد ذكر إما بالتبادر وإما بالرجوع لأهل اللغة وإما بالبرهان وإما بالتطبيق، أما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام على هذا المعنى واضح، غير أن هذا المعنى متفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، مثل زيد في الدار، زيد في الدار معناه واضح، وبطريقة تعدد الدال والمدلول هنا هذه الجملة تدل على هذا المعنى، زيد على الشخص والدار على شيء وفي على نسبة، بل فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا مثل داري وزيد، ولكن ما يقابل بعضها آخر غير واضح مثل كلمة في، فيبحث بحثا تحليليا عن تعنيه المقابل لكلمة في، ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يكفي البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه، يعني عن بحث عن المعنى من حيث أنه مدلول لللفظ ومن حيث أنه حاكم واسع. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيها إلى مجرد التبادر أو نفس علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. أما البحث الأول البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق تلك القرينة الكلية، هذا طرق من طرق الانتشار. ما قسمنا البحوث اللغوية بحوث انكشافية وبحوث تفسيرية، هذه طريق من طرق الانتشار، ومثال ذلك يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعنيم للتخيير تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لكريمة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغير والتخيير طلب مقيد، فلذلك يبحثون عن حقيقة الوجوب التعنيمي والتخيير والوجوب النفسي والغير، وينكشف أن التخيير يحتاج إلى قيد والغير يحتاج إلى قيد، نتمسك بمقدمات الحكمة حتى نثبت أن الأمر نفسي لا غيري أو الأمر تعييني ولا تفسيري، فينفر تلك الكرينة كما تقدم في الحلقة السابقة، فإن هذا بحث في التطبيق، تطبيق كرينة الحكمة من طريق التطبيق نحن نكتشف المعنى، يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التفسيري وإثبات أنهما من الطلب المغيري. الحالة الثانية يكون المعنى متبادرا ومفروضا عن فهمه من اللفظ، هاي بحث اللغوي التفسيري، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، فهل هي تنشأ من الماضي أو من قرينة الغشاء أو من منشأ ذلك كما في صيغة الأمر، بين المتأخرين صار محرز، ما في شك أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود، لكن البحث كل البحث حول منشأ هذا الظهور، ظهور نشأ من الوضع كما يقول الأخون أو من قرينة الحكمة كما يقول المحقق ضياء الدين العراقي أو بحكم العقل كما يقول المحقق النائي. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادل مطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أي وضع اللفظ للمطلق، يعني اسم الجنس ورع للمطلق أو لا، هذا الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، الإطلاق مسلم في الجنس بلا قيد، لكن هذا الإطلاق بالوضع أو بمقدمة الحكمة هذا يصير مثلا مثال سيد شهيد السلف عن مثال نفس الفرق على حال أن هذا هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، وهذا بحث لا يكفي من فيه مجرد الإحساس بتبادر الزاجل، لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ميلان الدلالة. هاي الحالة الثانية شنو صار؟ بحوث لغوية تفسيرية. الحالة الثالثة يكون المعنى متبادرا هاي كمان من التفسير، لأن التفسير قسمنا إلى قسمين، مرة المعنى الظاهر لا شك فيه، ومرة هذا معنى الظاهر يشك فيه من أجل شبهتين. هاي كذلك يصير من البعوث التفسير، هذا يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيب الأصول عن العبد تبادره ما لم يجد حلا تلبيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الفقهية تدل بالتادب العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك الحس أيضا، لأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد وأجل الشبهة. استعمال أدوات الشرط فإن كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، استعمال هذا الأداة في النار موجودة استعمال مجازي، استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع لا، بل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدان، وجدان الانتفاع عند الانتفاع، ووجدان استعمال أدوات الشرط في الشرط غير المنحصر، ويؤدي ذلك إلى الشك بالدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوافق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، مثل ما ذكرنا في البحوث اللغوية الانكشافية التطبيق ذكره السيد الشيخ، لكن البرهان ما ذكر، مثلنا ببحث المشتاق. وأما السبب الأول للانكشاف هو تبادر أو الرجوع لأهل اللغة، فهذا ما الفرق بين اللغوي والفصولي. فلذلك هذه البحوث المتعددة اللغوية من تحليلية وتفسيرية، وفي بعض الحالات البحوث اللغوية الانكشافية يحتاج إلى تحقيق وتفسير، وهذا لا يحصل إلا من طريق علم أصول. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب، يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية، ويبحث عنها لغويا، بحوث لغوية أو بحوث تحليلية. والبحوث اللغوية إما انكشافية وإما تفسيرية، وطرق الانكشاف أحيانا كذلك تصير بالبرهان. فلذلك هذول اللي يقولون البحوث اللغوية فقط التبادل والرجوع إلى أهل اللغة بعد ما نحتاج إلى شيء، يعدون غافلين عن البحوث اللغوية في الفصول. وصلى الله على محمد وآل محمد.